لان ده الانسان له دخل في ايه، له دخل فيها. اذا فما للانسان فيه دخل، يبقى لازم يحكم قانون التكليف من الله، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. اذا الكون مخلوق بحق، ومعنى بحق يعني ايه؟ يعني كل شيء في الوجود يؤدي ايه، ما سخر من اجله، كل حاجه مخلوقه بحق. طب والانسان؟ قال لك هو مخلوق بحق، بس اذا ضميت التكليف لمين؟ للاختيار. ان ترك التكليف وخد الاختيار يبقى هنا يجي باطل. والكون مبني على الحق، ما خلقناهما الا بالايه، بالحق، حق قضايا ثابته ما تتخلفش، ومفيش حاجه تعتدي على حاجه ابدا. تبقى اذا ما دام الانسان اختياره هو اللي بيجيب مقابل الحق، يبقى بيجيب ايه؟ بيجيب باطل. يقوم الله سبحانه وتعالى ياتي ويعمل الطريقه اللي يصوم بها هذا الكون، انه يبين ان الحق لا بد في عرف الناس يصطدم بالباطل، والباطل يصطدم بالحق، ولكن الحق يجيء والباطل يزهق. ولازم يوريها لنا قدامنا كده، جاء الحق وايه، ان الباطل كان ايه. يبقى قد خلت من قبلكم سنة، يعني اعتبروا بما سبقكم وانظروا الى اصطدام الباطل بالحق. أدام اصطدام الباطل بالحق إن الباطل كان زهوقا. ولذلك يتأتى ذلك، لا أقول في موكب الناس مع بعضهم، لا، أنا أقول في موكب الباطل مع حق السماء. حق السماء يمثله الرسل وتمثله المناهج، وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله قابله قوم مبطلون. ليه؟ لأن السماء دائما لا تتدخل إلا حين يشيع الفساد. وما دام فيه شيع فساد، يبقى فيه طائفة منتفعة بالفساد ولا ما فيش؟ الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه أو لا تدافع؟ لازم تدافع. بعد ذلك يأتي موكب السماء ليصادم هذه، فتنشأ المعركة. أم ربنا قال قد خلت من قبلكم سنن، فرائق، افهموها كويسة. الباطل زهوق، وكل المعارك انتصر فيها مين؟ انتصر فيها الحق. ولذلك تأتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك، من قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه أول إيه؟ سنة من السنن. قدامكم شايفين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، روحوا شوفوا مساكنهم حصلت لها إيه، وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لما تسمع وما كانوا سابقين يعني إيه؟ يعني كأن في حاجة بتلاحقه، والذي يلاحقه شيء يسبقه علشان ما يطلوش، قال لك ما يقدروش يسبقونه. فكلا، أدي السنن إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم، وتقدم بواقع، وبواقع في أمم سبقتكم، وبقيت لهم مساكن، فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب إليها ليتأكد. ولا تزال مدائن صالح هناك، ولا يزال هناك في عاد، كل هذا ولا يزال كل مكان فيه أثر من الآثار. ولذلك هيقول فإن كنتم تريدون ذلك بقى التأكيد، أنا أخبرت، فمن آمن بي فليصدق خبري، واللي مش مؤمن قال له سير في الأرض عشان تتأكد بقى إيه اللي حصل. الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق وهو الشيء الثابت مع الباطل،